تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن الآن في فصل من فصول الفقه. ما أجمل الفقه إذا تفسر على المعنى اللي جاء الإسلام به. كل فصل من فصول الفقه له حكمة عالية، مع انه الفقه يعني كناية عن احكام بيجوز وما بيجوز، لكن إلها معاني سامية كثيرة في حياة الإنسان. هذا فصل اسمه باب الصيام. باب الصيام، معنى باب الصيام يعني كأنه باب حماية الإنسان. شلون بده؟ إذا كان الإنسان يتعدى عليه متعدي، إن كان إنسان أو حيوان، بده يتعدى على الإنسان إنسان آخر أو حيوان، شلون بده الإنسان يدافع عن نفسه؟ اسمه باب الصيام. قال: باب الصيال مأخوذ من صالة على شخص، مأخوذ من صالة بمعنى أراد قتل إنسان. صال عليك إنسان أراد قتلك، أو أراد أخذ مالك، أو أراد التعدي من العرض. وهذا الفصل، كل فصل له طعم شكل حلو. قال: من صال على شخص مسلم بغير حق يريد قتله. انت عارف بيتك، مالك بابك، بأرضك، ببستانك، وإلا بيجي واحد يعني يأبى إلا إنه بده يتعدى على كرامتك، من حريمك، من مالك، من نفسك. هيك، وشو فيه في الحياة غير العرض والنفس والمال؟ بشي بقى؟ ما بشي. شوف، هذا الفصل فقه. ما أجمل الناس ما هم بحاجة لها الفقه هيك، بس يتفسر بها المعاني. قال: من صال على شخص، يعني من جاء على شخص مسلم بغير حق يريد قتله. ما له عليك، لا لك سارقه، لا لك ناهبه، ما له عليك، ما له عليك حق أبدا. قال: جاز للمقصود، أنت المقصود، جاز للمقصود دفعه عن نفسه إن لم يقدر على هرب أو تحصن بمكان أو غيره. شوف للكلمة، هذا دائما من باب أنه بعد عن الشر وغني، انه قبل ما تجابه اذا بتحسن انه ولو تتحاشى دقر الباب، يعني تتخبى شوي كذا، يعني بيكون ما تجابه بيكون احسن. يا سلام. فان قدر على ملجأ وجب عليه، لانه مأمور بتخليص نفسه بالاهون، وهذا هو الصحيح. فإن أمكنه الدفع بالكلام، يا أخي مشان خاطري أرحمنا بالتي هي أحسن، أو الصياح بصرخها بجناتها، أو الاستغاثة بالناس، لم يكن له الضرب. يعني مو حالا بأوز بقول له يا بترجع يا بأوز، يعني شوي شوي. فإن لم يندفع إلا بالضرب، يعني لا بحكي ولا برجاء ولا تخويف ولا استغاثة، فإن لم يندفع هذا الإنسان القاصد إلا بالضرب، فله أن يضربه ويراعي فيه الترتيب. فإن أمكن باليد، إذا مشي الحال بكم كاف مشي الحال، لم يضربه بالصوت بالعصا، اذا بيمشي حاله ايش بالكف، وان امكن بالصوت لم يجوز بالعصا، صوت قضيب صغير يعني، وان امكن بجرح لم يقطع عضوا، وان امكن بقطع عضو لم يذهب نفسه، يعني اذا بيحسن انه يقطع له ايده يعني من كفى شره لا يأوسه فرد مرة. ايه فان لم يندفع الا بالاتيان على نفسه ما ممكن يخلص منه الا بيقتله، فله ذلك ما كان يرجع ولا قصاص عليه ولا دية ولا ذنب ولا كفارة. لكن شوف للترتيب، شوف للترتيب، كلها بدها مراقبة الله لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. انتصر يعني انه معناتها حكاه عدة ابواب وكلموا بعدة لغات ما في نتيجة فمعلش، ولأن الصائل ظالم وباغي ومتعدي وجائر، والظالم معتدي، والمعتدي مباح القتال، مباح انك تقتله، ومباح القتال لا يجب ضمانه، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل دون نفسه فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون عرضه فقتل فهو شهيد، وإن قتل فلا قصاص، هذا حكم الله وشرع الله، فلا قصاص ولا دية ولا إثم ولا كفارة. ليش؟ لأنه حفظ النفس الإنسان مأمور فيها، شايفيش ما أضربها؟ طيب، ولقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قل له هذا تفضل شرع، ترفع ايديك وتشلع الزنار وشرع، اما هنالك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف النبي ما يكون من الفتن في اخر الزمان فقال حذيفة رضي الله عنه انه لو ادركني ذلك الزمان، إنه لو أدركني ذلك الزمان، فقال يعني لو صار فتن في آخر الزمان بيصير القتل حزير مثل إيش، مثل إن كان هو شو قايمة هل عم يلحق الثاني عم يقتله ولا في شيء. قال له حذيفة للنبي إذا أدركني ذلك الزمان شو بيساوي، فقال أدخل بيتك وأخمل ذكرك، حالك ضعيف ما في شيء. قال يا رسول الله أرأيت لو دخل بيتي، أنا دخلت بيتي غلقت، أنا قاعد في بيتي ما شفت إلا البيت انفتح، أرأيت يا رسول الله لو دخل بيتي، فقال إذا راعك بريق السيف فاستر وجهك، السيوف هذا عم يضرب هذا وهذا عم يضرب هذا، لا تتداخل يعني غمض عيونك، بس إذا راعك بريق السيف فاستر وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وكن خير ابني آدم. آدم كان عنده ولدين قابيل وهابيل، فقابيل قتل هابيل، فقال له هابيل قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، شايفين ما أضرفها؟ أيوة يا لطيف، إني أخاف الله رب العالمين. وصح أن عثمان رضي الله عنه منع عبيده منع عبيده عنه وكانوا 400، فقال من ألقى سلاحه فهو حر. الظاهر كوشوا عليه رايحين يعني شو يأجروا فيه بنقتلوه، كان عنده من العبيد قديش عثمان؟ 400 عبد، حث عليهم انه تآمروا افهمنا لك ايه تصرفناه ونحن عدنا به المنشوفي ظاهر احث عليهم بيحسن هو يبيعهم بيحسن هو يقتل. شو قال الله يرضى عنك يا عثمان؟ قال من ألقى سلاح حمل السلاح وجوه يقتله. قال من ألقى سلاحه فهو حر. يعني صار يصرف بده ينجي نفسه. اللي بيلقي السلاح وما بيقاتل بيكون حر لوجه الله. وقال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذا بيأتي هيك في الزمان بيتقلب الإنسان بين على بكرة ومن عشية على بكرة بيكون مؤمن عشية بيكفر. قال القاعد فيها خير من القائم يعني من كثرة الفتن ومن كثرة الحروب. والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي الساعي يعني الراكد. فاكسروا قسيكم واقطعوا أوتاركم واضربوا شيوفكم بالحجارة. يعني كل المراد من هذا آلات الحرب لا تحاربوا تنقتلوا قتلوا معلش كونوا كخيري ولدي آدم. السيوفكم ضربوها على الحجارة لحتى تتعطل ما تعود خرج إنها تقتل يعني لا تقتلوا. إذا قتلتوا نصيركم الله فخلي يكون نصيركم الله. فإن دخل على أحد منكم على بيته فايتين فنقتلوا تقتلون. هلأ ليش عثمان رضي الله عنه شلون قلعوا من فوق الحيط فاتوا عليه وهو عم يقرأ القرآن وحاسس عليه هنا حاسس عليهم بيقتلوه وعم يقرأ القرآن قتلوا ذبحوه مثل النعجة وهو في وسط بيته أبدا. مين اليهود والنصارى؟ المسلمين مسلمين. قال فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. طيب أستاذ ما كان بالنسبة للنقطة هي سيدنا عثمان ما كان في حدا يدافع عنه يعني سيدي بده سيدنا عثمان الله يرضى عنه كل واحد الله جعل فيه خير وجعل فيه مزية بده ما يصير فتن. عثمان لو بده يصير كان بيصير جيش بده يصير هو هلا قتل مثلا. اما فاد نفسه في عنده من النفسية انه يسكت هيك. اما لو كان غير عثمان ما بيسكت هيك كان بيصير حروب طاحنة يمكن يروح فيها مو 100 و200 و1000 و2000 واكثر. لكن هو تفادى يقتلوني يقتلوني وقتل هيك. لكن ما كل النفوس بتحسن تصبر الصبر هذا إيه لك. طيب وإن قصد الصائل حريمه وليه قصد نفسه لأنه هو القصد الصائل شو بيقصد واحد من ثلاثة إما بيقصد الإنسان شخصه بيقتله أو بيقصد ماله بينهبه أو بيقصد عرضه أيوة. قال وإن قصد حريمه كزوجته وأمته وولده ونحوه بقتل أو لينال من أحدهم فاحشة وجب عليه الدفع لتحريم إباحة ذلك. أيوة وجب عليه الدفع لتحريم إباحة ذلك يعني العرض مباح لا ممنوع لأنه حق غيره. وقد روي أن امرأة خرجت تحتطب في زمن النبي فتبعها رجل شافها لما طلعت من البلد طالع على الجبل. كثير من الفلاحات بيطلعوا هيك على الجبل واصل كلامنا عند أبو خليل. طلعت المرأة على الجبل تحتطب فتبعها رجل يراودها عن نفسها فرمته بفهر فقتلته. الفهر الحجر قتلته الله يعطيها ألف عافية. أيوة فرفع ذلك لعمر يا عمر اتفضل هي قتلت قتيل. فقال قتيل الله والله لا يودي هذا والله لا يودى هذا أبدا. يعني ما بدي لأنه لما طلع أنه ليش قالت له لك ايه أنا طالع احتطب لحقني هذا شو طالع لا له أخي ولا له ابن عمي طالع ولا يساوي. لما طلع عرف قال يا الله يعطيك العافية، شكرها مين؟ ولم يخالفه أحد لا عمر، فكان هذا إجماعا. طيب وحكينا الحديث إنه من قتل دون ماله فهو شهيد، أو دون عرضه فهو شهيد، أو دون نفسه فهو شهيد، لكن بالتي هي أحسن، مو حالا بيستعمل القتل والإقواس. طيب انتهينا من هذا، هذا كل هذا الفصل، فصل الصيال لحماية النفس، شايفين؟ ولحماية العرض ولحماية المال، في أظرف من هيك ثلاثة؟ الناس يكتبهم لازم يعرفوا، لازم يا حبدا رأي الشرع في شو يعني؟ رأي الشرع بالناحية يعني موضح، هذا رأي الشرع، هذا لازم يكون، هذا قانون الدولة لازم يكون، وهذا قانون الأمة، وهذا القانون الاجتماعي، هذا قانون السماء. فيها شيء؟ فيه دولة ما تحافظ على النفس، على المال، على اطمئنان الإنسان من عرضه من كذا؟ اجينا انتهينا من هذا البحث، نحن عم نحكي بشكل مختصر، جينا إلى بحث ثاني عم يقول وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه. واحد راكب دابة، الدابة عضاضة أو ترفث برجلها، أيوة، أو واحد إله كلب بيعرف حاطه في بيته والكلب بعض، أيوة، هذا إذا هالحيوانات هي البغل والحمار والجمل والكلب والنمر، كل هالأشياء هي اللي تحت حوزة الإنسان وبيعرفها إنها ضر. هلا الرعيان اللي محون الكلاب، الكلب كناية عن وحش مفترس، والله إذا بيجي واحد غريب بيقتل الكلب في لحظة، بنطل وجهه مثل أعظم من الصاروخ، ما في ما في كلام، بنط الذئب بخاف لأن الذئب وحش بري، أما الكلب وحش بري وأهلي، أيوة، يبقى قاعد عن صاحبه يتماوت مثل القط، أما إذا شاف واحد غريب إجا والله إذا ما صاحبه قام وحط إجره على رقبته قال له اسكت، يعني هذا الجاي جاي لعنا بأمانه ضيف، والله بيطلع فيه وذاك بيفهم، أما إذا ما أعطى خبر هذا بيقتله، يقتل الكلب تماما. وكمان بتكون غباوة من الإنسان اللي جاي لعن صاحب الكلب، هي بتصير في البرية وفي الصحراء اللي محن الطرش بلا كلاب ما بيشنو بيعيشوا، لازم انه يعطيه خبر انه انا جاي لعنكم لاقينا، في مرات الراعي بيلاقي الضيوف لا بعيد مشان الكلاب، اي ما في اشكال. الله يعافيكم. او فرفان فاتت لمزرعة وقلك ايه كما وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه، سواء في الايذاء بالعض او بالرجل او باتلاف الاكل، فاتت المراعي مثل ما فات الغنم في زمن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام على الحرف على الأرض المزروعة على البستان فأكلته، فإجا صاحب البستان لقي الغنم في وسط البستان ورعيته خالص، قال له طعم، كانوا أهل حق، ما قال له ما بتعرف عليك أو اختلفوا، قال له شو بيطلع، قال له ما بعرف انت احكم، قال له والله أنا جاهل ما بنعرف، اه روح لعند النبي تبعنا، النبي حاكم وملك ونبي، مين؟ داود. طلعوا لعند داود، شو رأيك هذا سيدي؟ اجا انا زارع الارض اتلفها، قال لي تاخذ الغنم تبعه كله، ما في سند لي احرم من لك، بجوز ما بجوز، بيقبل ما بيقبل، هيك الحكم يا نبي؟ ايه هيك الحكم، مع السلامة. قلنا رايحين والا بمروا على سليمان، سليمان عم يلعب مع رفاق، عم يلعب في مانع إذا كان فقيه وشيخ وعم يلعب بالرياضة، ألا ما يشوف شيخ عم يلعب؟ الله يكبر عقلنا، هاي الشيخ اللي بكون استفتوا شوفوا لكم شيء صير، شوف عم يلعب، ليش؟ لأنه الناس مو مربية على الإسلام، ألا ما يشوفوا الناس شيخ عم يتلعب هو زوجته وين؟ عم يتسابقوا يتراكروا يعملوا رياضة، شوفوا أبو خليل وزوجته في أرض، الله يثبت علينا عقلنا، فقال حجي أبو خليل هو وزوجته، شو شو شو في لاية هون اللعب، الحجي ولا النبي؟ أنا لستنا عايشة أمي لنتسابق، ليش؟ من عدم الرزالة ما مستحي فيها، مستحي من الفضائل ومن الشيء المشروع ومن العلوم الاجتماعية اللي أباح الشرع وأباح المنطق، ما في إشكال، بيستحوا من الفضائل وبيتباهوا في الرذائل، ما في إشكال. سيدي معناتها من السنة يعني تراكدوا وزوج الله يبارك فيك سيدي، إن شاء خاطري طلع فيه هلأ، طلع فيه إن شاء الله، نحن نحكي بالفرائض. لا هلا خطر ببالي السؤال. ايه طيب تفضل جناب. والله طالع تحت من لقب انا بعرف. قولها لا ما صبر عن رسول الله فهو سنة ما يسلم. ايه نعم. فباعتبار الحدث تفضل. يعني بدي اسألكم انتم تقديتوا انتم السنة. الله الله يبارك فيك. الله يخلينا يخلينا هيك مفرع سنة. انا بعرف انا بعرف وين الكبسونة بدها تطلع على لحمتي. طولوا بالكم شوي نحن عم نخليها لانه شوية بعد تسجل. قولوا هذا الفقه بقى النتيجة سيدي. والله ما في مانع اذا الانسان بداعب زوجته المداعبة اللي النبي كان يداعبها، هي رياضة وهي سرور، ادخال السرور باي شكل كان ما لم يكن فيه محرم، ما يقول لها انه تعي لنشرب انا هيك عرق نشوف مين بيسبق، اما ما لم يكن فيه محرم في كل نوع بلا تعيين ولا تحديد، بس ما يكون فيه نهي شرعي ولا مانع، كانت الزوجة كبيرة صغيرة شلون ما كان، المراد ادخال السرور على قلبها ابدا، منيح هيك ولا لا؟ ابدا. واللي بيكون جامد جامد هذا في دينه ابدا. بقى لما مروا على سيدنا سليمان، سيدنا داود كان متعبدا أكثر من ابنه سليمان، لكن سليمان كان عالما أكثر من أبيه داود، كان عالما فقيها، أما داود كان نبيا وكان متعبدا صائم قائم. فلما مروا على سليمان قالوا شو فتاكن سيدنا؟ قالوا والله فتانا أنه الغنمات اللي رعوهم 500 راس كلهم انه ياخذهم صاحب البستان، مع اني الزرع اللي اكلوه ما بيشوى الغنمات كلهم ولا بيشوى نصهم ولا ربعهم، لانه فهمنا فروض زرع وقمح كان بيجيب 100 مد شو قديش بهال الغنم اكثر. قالوا طولوا بالكم شوي خلص بقى الحكم، اذا حكم النبي ما في كلام مراجع سواء كان الحكم مر غير مر ابدا. قالوا طولوا بالكم، اما انا الي رأي ثاني، ما لهم عارفين المدعي والمدعى عليه شو بده يحكي هذا القاضي الصغير، شو رأيك؟ انا رأيي لا مو ياخذ الغنم، الغلة الارض بالسنة ابو غلة واحدة هيك عارف بيزرعوها قمح في السنة بيزرعوها مرة رأي. قال لا انه ياخذ الغنم على طول، هي شوي الحكم صاير قاسي مجحف في حق رب الغنم صاحب الغنم. اما بتاخذ الغنم يا صاحب البستان، تاخذ هاي الغنم وبتاخذ حليبها ولبنها وصوفها وبعرها وولدها لمثل هالسنه، من السنه لمثل من وقت اللي رعيته سنه كامله، وبعد السنه الكامله بترد راس المال لمين؟ لصاحبه. يعني رجع صاحب الغنى صاحب البستان قال والله لكان بدنا نسأل الشيخ الأول لأنه هيك نقص من حقه، قال رجعوا سألوا قالوا له سيدي ابنك سليمان سيدي هيك هيك حكى، أنت الحاكم ولا هو؟ قال لهم على كل لا الحكم كما حكم ابنه. وفهمناها سليمان، معنى فهمناها يعني فقهناها القضية لسليمان أكثر من أبيه داود. فشوف للمراقبة الإلهية، أب نبي وحاكم، سليمان لسه لا له نبي ولا له قاضي كمان لسه في ريعان الصغر، لكن لما إجا الحكم على الأب لإيه فعلا منطقي أكثر، رجع الأب وهو نبي وحاكم وملك، رجع عن حكمه إلى حكم من هو أصغر منه لأنه مناسب أكثر، وبيكون في حق الطرفين أسهل. شايفين؟ طيب هذا الفقه وهذا قراءة الفقه وهذا الإسلام، إنه الإنسان إذا شاف بصير أنت ولا أنا أو أبو خليل إذا حكى حكي وإجا واحد يكون أصغر منه، إن كان ابنه ولا أخوه ولا واحد من هالطريق حكى حكي وكان أقرب إلى الحقيقة، يصير يرجع عن كلامه، إن كان مؤمن يرجع والله هذا المنطق، هذا منطق أكثر من كلامه. إن شاء الله بيصير فينا تنوير في قلوبنا إنه يصير الإنسان إذا رأى الحق يكون مقصده الحق مو مقصده نفسه. هي إيه بقى بنرجع لهون، وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه. شايفين هالفقرة هاي؟ كل اللي تتلفه الدواب مين الضامن تبعه؟ صاحب الدابة. إن كان كسرت شيء أو عضت ولد أو مثلا أتلفت زروع أو شيء فضمانها على صاحبها. طيب لأن الدابة عجماء خرساء الكفيل تبعها صاحبها، إذا بتعرفها إنه ما لها أمان في العض أو الرفث أو بتروح اربطها، وبتعرف إنه كلب بعض ما بصير إنك تتركه عندك كلب ومقتنيه مشان الحراسة، لكن تخليه طيب بركي شاف ولد وقام وأكله، يعني شو بدك تساوي؟ بدك أنت تربطه، يعني بيعرف عنده دابة تؤذي بده يربطها أبدا. فكان ليش النبي قال من كان له كلب من غير فائدة؟ كان كل يوم ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل أحد. ليش؟ لأنه حاطه مع الغنم، مع الغنم خليه يسرح مع الغنم، أما حاطه في البيت لا يعض الناس ما بصير. أيوة إذا كانت الدابة صحيحة ما فيها شيء إلا إذا واحد حركشها فرضا تأذي، إذا ولد فرضا ماشي الدابة وإذا ما هي الدابة إذا ما تحركشها ما تأذي، حركشها غبسته بده يضمن ذلك الإنسان صاحبها، بده يكون معها بيعرفها إنه إذا حركشها بتأذي، وبيعرف الطريق عرضة للولد وللمرأة وللكبير وللصغير، قاعدة جنب الطبل تبعه. إذا كان قاعدة والولد هو إجا لمحلها ومحلها هي الإصطبل فلا ضمان، لأنه ذاك المتعدي. أما إذا في الطريق فالطريق للدابة والطريق للولد وللمرأة. ايوه فرق بين ما يكون هي اللي ابتدأت الشر بين ما يكون الانسان وقع عليها. طيب تفسد، يعني بنقول نحن عند السيارة بدل الدابة، يعني اذا كان السائق مهمو من سيارته والسيارة تضرب الناس احد ولا اذا حدا هو مسؤول عنها، صحيح شوف رباطه فيها كذا هو مسؤول عنها، صحيح يعني كل شيء يعني ما في اشكال. طيب انتهينا من هذا البحث، والبحث الثاني هو بحث اسمه بحث البغاة، باب البغاة. البغاة هذا بحث كمان جديد لكن كمان حلو. يقول الفقيه البغي الظلم، والباغي هو المخالف للإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء ما وجب عليه أو غيره بالشروط الآتية. هذا بحكمة الله الفصل هذا إذا درسناه بيعطي نتيجة. سيدنا النبي قال في الحديث سألت ربي ثلاث مسائل فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي أن لا يميت أمتي بالغرق مثل جماعة فرعون فأعطاني ذلك، قال لهم أما نمسوكرين ما بيموتوا بالغرق، وسألته أن لا يميت أمتي بالسنين، بالسنين بالقحط الجوع، فأعطاني ذلك. وسألته أن لا يكون بأسهم بينهم، يعني ما يؤتل بعضهم، فمنعني ذلك. قال له هاي مرة تكية، لذلك ترى أمة النبي بأسهم بينهم بحكمة الله. الثالثة ما أعطاها للنبي. وشوف من بعد النبي لما النبي ما أعطاها إياها الله، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم. ليش نبه هيك؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عرف انه النبي بعد النبي بده يصير ضرب. لكان الكعبة المشرفة انضرب، ابن الزبير انضرب، وانضربت الكعبة بالمنجنيق من عبد الملك ابن مروان. منين؟ من جبل ابي قبيس. ايه بواسطة مروان الحجاج عند عبد الملك. ايه هيك بقى. لذلك وقعة الجمل والحسين وهالخلافات، الخلافات هي يعني تكون ضل متأصلة بين يعني. مو برأيك ورأيي ماشي. وتفضل مين بيحسن بيمنحها من بعد وفاة النبي وإلى أن تقوم الساعة؟ شرف. تفضل هلا هدول إخواننا العراقيين والإيرانيين، ما هدول مسلمين وهدول مسلمين؟ طيب بروق على قلبك ولا على قلب واحد انه قديش راحوا، قديش تهدموا، قديش راحت الاقتصاد والنفوس والبلاد وال هذا يا ترى لو كانت ربع ما ذهب ربعه بسها في اخذ اسرائيل ما كان اخذنا اسرائيل بس هالبلدين؟ طيب برأي مين شرف؟ تفضل وين الدول؟ تفكيرنا استاذ. طيب التفكير لسه بده يجد اكثر من هيك. كل ما انا لورا لانه النبي قال لا ياتي يوم الا والذي يليه شر منه، واليوم الذي انت فيه خير من غد. هذا سنه الله متبعه، اليوم الذي انت فيه خير من غد قولا واحدا. انت بتقول لسه بياتي خير، اللي بده ياتي مو خير ابدا. ما بيأتي زمان إلا بتشوف الزمان اللي أنت كنت تستعين بالله منه بتلاقيه وين خير بالنسبة لما سيأتي. بقى لذلك هون قال يقاتل أهل البغي بثلاث شرائط: أن يكونوا في منع، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ. معنى هذا الحكي قال سيكون بحكمة الله إذا طلع فئة باغية على الدولة، الإمام يعني الحاكم، أيوة حاكم الشرعي، بيأتي فئة شو تسمي نفسها بأي تسمية، هالفئة بتلاقيها بتشق عصا الطاعة وبدها تعمل انقلاب على الدولة الحاكمة حاضرة، وأرى ويريها نظرها، يريها انه هالحكم هذا مو مظبوط، نحن بدنا حكم احسن، وبيرجيهم نظرهم انه هدول هالحكم هذا مخالف لايش؟ للدين. نحن بدنا نجيب حكم احسن واحسن واحسن. وهاللي بيطلعوا هيك مو واحد واثنين، فئه يعني جماعه كتار يعني ناتها بشكله. ايوه اولا أن يكونوا في منع، يعني مو أنه واحد اثنين بيبقى وراهم آراء واستناد إلى آخره، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام بيطلعوا عن رأي الدولة كلها ما في إشكال، وأن يكون لهم تأويل سائغ. معنى تأويل سائغ أنه يا أخي هذا الحكم مو ماشي على الشرع أبدا إلى آخره. ففي هذا فقال إذا طلعوا هالطلوع سماهم الشرع هدول بغاة باغين ظالمين، لما بتشوف انت معناتها انحراف او بتشوف مثلا تقصير في هالحكم، روح عالجوا لصاحبه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عالجوا معالجة. اما كتخرب الحيط كله هذا تخريبه بده يصير فيه فتنة اكثر. روح احكي انا وجهة نظري انه شايف مثلا شيء فشيء بالطرق السلمية. ايه بالطرق السلمية تحكي توعب، اما تروح تعمل تغيير وقتل وسلب ونهب، هذا ما بيجوز في الاسلام ابدا ولا بصير مهما ما بصير ابدا. ليش؟ هي سيدنا عثمان وهي كلهم هيك ابدا. سيدنا الحسين سلم لمين كان في زمنه؟ سيدنا الحسين يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية لا يزيد ايوه، و كان قبل يزيد كان معاوية، كان معاوية سلم لا معاوية واعطاه الحكم لا معاوية. الحسين سلم لا معاوية الحكم، ولما رجع قالوا له شو سويت؟ قال لهم اهل العراق قالوا شو سويت؟ قال لهم فهمت انا والرجل عن معاوية، فهمت انا وياه وطلع لي انه ما ممكن يصير تفاهم، فقال له الحكم الك وسلموا وتنازل وراح. عم يستنوا اهل العراق ليجيهم الحسين بالحكم المضبوط تمام تمام تمام والحكم له. قال لهم هدوك واقفين على أهبة الاستعداد، اما اذا ما سلم معاوية يجوع الحرب، واما بهم يساوي شوة تهنئة لرئيسهم مين؟ الحسين. لما شافوه انه خبرهم بخبر من اسوأ الاخبار على حسب نفوسهم، قالوا له يا عارنا انت مقحطة، انت عار، انت سوء، انت حطوا فيه للحسين، حطوا فيه اسوأ الصفات. فقال لهم كلمته المشهورة التاريخية: العار ولا النار. هون العار عم تعيروني اني انا يعني تكسلنت واستسلمت وضعيف، لا ان اوصف بالضعف وتعيروني، احسن ما اني ساوي حرب انا وياه ويكون مسلم يقتل ويكون انا سببه وروح على النار. العار ولا النار، مفهوم؟ المشهورة. سيدنا النبي لما طلع على المنبر قال سيكون ابني هذا عن الحسين سيصلح بين فئتين عظيمتين ويعير، ولولا ما سلم الحكم كان بيصير فيه تطاحن كبير بين اهل الشام اللي هو يرأسه معاوية وبين اهل العراق، لكن فيها التسليم سكتت الفتنة، وان كان صار لكن صار جزء من كل خفيف. ايوه، والنبي رفعه على وهو صغير قال سيصلح الله بابني هذا بين فئتين عظيمتين، والله استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال يجب قتال البغاة، الجماعة اللي وصفناهم بدهم يعملوا مؤامرة على الدولة، يجب قتالهم لكن لا يكفرون. شوفها كمان الشرع عم يعطي كل واحد حكمه، يجب قتالهم لكن لا يكفرون. قتالهم من باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا اللي تبغى. بس اللي عم تقاتلوها مو معناتها صار كافرة، مثل أنت إذا عم تضرب زوجتك أو ابنك ضرب تأديب معناتها صار كافر، بس ضرب تأديب. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولا يكفرون بالبغي، وإذا رجع إلى الطاعة ترك قتاله وقبلت توبته. يعني هل اللي بيبقى مترأس هالعصابة هالجماعة إذا شافوا حالهم ضعاف وشاف إنه مثلا الدولة لقطتهم وتابوا لازم نقبل توبتهم وبنحطهم تحت المراقبة، يعني نقبل من مسيئهم، نقبل من معتدلهم، يعني بمجرد ما يعني تحطوا السلاح ما لازم ما في كلام. قال وأجمعت الصحابة على قتال البغاة، البغاة اللي مثل اللي طلعوا في الحجاز اللي اجبروا يعني شو انقلاب على الحكم ودخلوا لوسط الحرم، هذا جهل. قال بدهم يغيروا الدين وبدهم يمشوا على الدين الجديد اللي ايش مظبوط. تعلموا الطبيب بيعلم بيقول هذا مسلول مو ليحقره ليدر الناس، اللي بيجي متأخر هيك شيء هذا من قلة التعليم والأدب، هذا لو وطى صوته يكون أفضل، إحنا بنمشي حال هاي قلة أدب. ليش؟ ان المسلم اذا تربى الطير المربى غالي، فهمتوا؟ اولا مقصر وكفى من تخلف الاطار، وفوق تقصيرك كمان عم تبين. وفي درس علم، هذا درس عم نبيع فجل ولا هذا درس علم؟ هذا درس خير من عبادة 70 سنة. هذا ما لازم تسمعه كل البشر هاي؟ لازم ولا لا؟ طيب ليش التشويش؟ ما في اشكال. قال النووي: واجمعت الصحابة على قتال البغاة، فاذا خرج على الامام طائفة ورامت عزله، شو الامام؟ يعني الحاكم، ايوه، ورامت يعني قصدت عزله، وامتنعوا من اداء الحقوق، من حقوق الامام على الرعية امتثال الامر وامتثال الطاعة، وامتنعوا عن اداء الحقوق يعني تمردوا وشقوا عصا ايش؟ طاعة. فينظر فيهم، ان وجدت فيهم شروط البغاة اجرى حكمهم عليهم، والا فلا. حكم البغاة، شو معنى حكم البغاة؟ البغاة اولا بيكونوا جماعة اكثر، وثانيا الهم تأويل سائر، مو هيك بس يعني ظلما وعدوانا بدنا نعمل انقلاب، يعني الهم اراء واجتهادات انه نحن بدنا نساوي ايش؟ بدنا نساوي تعديل وبدنا وبدنا الى اخره. وللبغاة صفات يتميزون بها عن غيرهم من الخارجين عن الامام، منها ان يكونوا في منع، بأن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة، إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال أو نصب قتال. فإن كانوا أفرادا هاي ما لهم قيمة، الأفراد واحد واثنين وثلاثة وعشرة هذول ما لهم قيمة، أي ما لهم قيمة. طيب فإن كانوا أفرادا ويسهل ضبطهم فليسوا ببغاة، هذول متمردين، ولا يشترط انفرادهم بموضع من قرية أو صحراء على الراجح. الخلاصة، وهذا هو الشرط الثاني عند الشيخ، ومنها أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج عن الإمام على الإمام، أو منع الحق المتوجه عليهم. فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل، سواء كان حدا أو قصاصا أو مالا لله تعالى أو للآدميين عنادا، ولم يتعلقوا بتأويل، فليس لهم حكم البغاة. الخلاصة، مثال الخوارج. ومن أمثلة التأويل الحامل على منع الحق ما وقع لمانع الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه، حيث قالوا: أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا. الله قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فإن صلاتك سكن لهم. لما امتنعوا قالوا لما مات النبي قال ليش أنت بطلت تدفع الزكاة؟ قال نحن بندفع الزكاة بالنسبة لأنه النبي إن كان يدعي لنا دعاء النبي بإيش؟ بيكون سكن وأمان إلنا، لكن ما زال النبي راح ما بقى غير النبي يقوم مقام النبي، لأنه ما فيه نبي ثاني. هذا وجهة إيش نظره، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب فقط النبي تدفع الزكاة، إيه نعم، هذا وجهة نظرهم يعني. إيه، ولا يقتل أسيرهم كمان. إذا هدول البغاة هل قام الحاكم وبعت لهم جيش انه يحاربهم، اذا لأطماهم اللي بيليط منهم ما بينقتل لانه ماله كافر عاصي، ممكن خرصت منهم. إيه؟ لكن رجعنا لهون، هذا عم يجيبها فئة يعني شاهد مشان قضية صغيرة. قال: ولا يقتل اسيرهم البغاة، ولا يغنم مالهم، ولا يذفف على جريحهم. مثلا هن منا وفينا من البلد، لأنه ما بيقوم على الدولة إلا مين؟ تيجي دولة تانية من نفس الدولة. أيوة، فهؤلاء إذا كان خرجوا ففي خروجهم هذا في خطأ، وهالخطأ ما بينسكت إلا بقوة أكثر منه. فلما بيعالجهم الإمام الحاكم، أيوة، بعدين إلا اللي انقتل أثناء القتال هذا راح، وما في كلام. أما اللي بينأسر ينأسر، المراد انه نخلص من شر هون، لما أسرنا استرحنا من شره بقي مأسور. فلا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم. ما بقول هدول كفار انه مالهم مغتموا ونساءهم وكذا منا وفينا والى اخره, ما في اشكال لا يغنم مالهم لانهم مسلمون, ولا يدفف على جريحهم. اذا واحد منهم مجروح انه نقتله ناخذه على المستشفى شو نساوي؟ نطبه. معنى ولا يدفف على جريحهم يعني لا يتمم على قتله. ايوه وحجة هذا الكلام قوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي, من بغى يعني خرج على إمامه, قلت الله ورسوله أعلم, قال لا يتبع مدبرهم. إذا واحد هرب ما نلحقه, أي مراد إنه نخلص من شر وراح, لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم. يجهز يعني انه يتمم عليه, لا لانه ما له كافر, لو كافر نقتله لكن منا وفينا. ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل اسيرهم. ودخل الحسين ابن علي على مروان فقال ما رأيت اكرم من ابيك. مروان عم يقول لمين؟ سيدنا الحسين. وبين مروان وبين سيدنا ابوه للحسين مين؟ علي. ايه وبيناتهم ما صنع الحداد معروفة. ايوه شو قال له؟ قال له مروان للحسين ما رأيت اكرم من ابيك, ما ان ولينا ظهورنا يوم الجمل. لما نحن معنا جيش وابوك معه جيش بغير نحن هربنا ودرنا ظهورنا وهربنا, شوف ما ان ولينا ظهورنا يوم الجمل, يوم وقعة الجمل, حتى نادى مناديه الا لا يتبع مدبرهم طالما انه هربوا. لك تطلب النسخة الاصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, نحن الآن في بحث قيم من أبحاث الفقه, ولكنه والله بحث عظيم وجميل, ومع عظمه وجماله خطير وخطير جدا. اسمعوا, البحث اسمه بحث الردة. بحث الردة. امبارح كان عندي درس في بلد اسمه الكفرين في ناحية النشابية, يتقدم لي واحد بسؤال, من جملة السؤال قال, وهو يعني ينتسب إلى العلم, فقال وردني سؤالين وما وجدتهم في الشريعة, سؤال المتعة وسؤال الردة. فشو المتعة وشو الردة؟ ما عرفتها. فجاوبت, وبالنسبة للردة, مو الردة, الردة الواحدة من الرد, وهو إذا طلق الرجل زوجته وردها إليه, اسمها ردة واسمها رجعة. أيوة. لكن بكسر الراء, الردة هي الرجوع عن الإسلام إلى دين الكفر. الردة بالكسر, الرجوع عن الإسلام إلى غيره من الكفر. ايوه اسمها الردة. والردة في اللغة الرجوع عن الشيء الى غيره, هذا في اللغة. واما في الشرع الرجوع عن الاسلام الى الكفر وقطع الاسلام. والردة يا مستمعي الاكارم بتكون الردة هي الكفر, لكن ما الكفر العادي, هي من أفحش أنواع الكفر, ويكون على ثلاثة أنواع: ردة بالقول، وردة بالفعل، وردة في الاعتقاد في القلب. لذلك الردة من خطرها جعل لها الفقهاء ثلاثة أنواع: ردة القول، إذا تكلم بكلمة من كلمات الردة فبيكفر وحكم بكفره ورجوعه عن الإسلام، وبالفعل إذا فعل فعلا من الأفعال التي سأردها عليكم فسيحكم بكفره، أو إذا اعتقد اعتقادا لا قولا ولا فعلا إلا اعتقادا في قلبه، اعتقادا لا يليق هذا الاعتقاد بالمسلم نحو الله عز وجل فيكفر، واسمه كفر العقيدة، واللفظ اسمه كفر الكلام، والفعل اسمه كفر الفعل. فنبتدئ واحدة بواحدة. الدليل على هذه الردة قول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه. ويقول رب العزة أيضا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال: ويحصل الارتداد عن الإسلام تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد، وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر، شيء كثير. فنذكر كل نبذة ما يعرف بها غيره، يعني نذكر من كل نوع شيء قليل. أما القول، الكفر والارتداد بالقول، فرايحين نجيب شوية أمثلة. مثل إيش؟ فكما إذا قال شخص عن عدوه: لو كان ربي ما عبدته، فإنه يكفر. لك لو واحد وجه لعدوه: لو كنت إلهي ما بدي أعبدك، هذا يكفر بهذا اللفظ. وكذا لو قال: لو كان نبيا ما آمنت به. عمين عم يحكي عن عدو. شوف لها الألفاظ، هي تجري بين الناس. طيب، أو قال عن ولده أو زوجته: هو أحب إلي من الله أو من رسوله. لك بحبك أكثر من الله أو من الرسول. اسمعوا لها الكريم، هي نبذها، هي ما لازم الناس تسمعها يا سيدي أبو خليل. لا الصيادلة ولا الأطباء ولا المهندسين ولا الطلاب ولا الدكنجية، هذا مش سانة بأول الطريق. وكذا لو قال مريض بعد أن شفي: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه. أفهمنا يا الله، مرضت مرض إيش وأنا قتلت أبو بكر وعمر لحتى عم تمرضني؟ معناتها أنك أنت يا الله عم ينسب لالله الظلم، أنه أنا ما بستاهل. لك تفضل شرف. فإنه يكفر. وقال بعض العلماء: رغم أنه يكفر يتحتم قتله، لأنه يتضمن قوله هذا نسبة الله إلى الجور. صح، ما في إشكال. ولو كانت عقيدته سليمة هذا كفر القول، هذا كفر القول. سألنا عقيدته سليمة، ما في العقيدة لها كفر ثاني. هاللفظ هذا لما عم يحكيه ما له مؤاخذ على قوله، عقيدته سليمة ما بيحكيها الحكي، يعني في القسان. ايه في القسان. ليش هو؟ وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنة. هو بعد ما يكفر بده رجوع إلى الإسلام جاي بعدين. ايوه. اما اذا قلنا هذا عقيدته طيبه لكن هذا لسانه هيك، ليش؟ اذا واحد قال لواحد ابو لحيه اللي خلفه لكن نيتي طيبه بس هيك، لا يؤخذ على هذا، على هذا الكلام يؤخذ. وكذا لو ادعى انه اوحي اليه فقد كفر. قال لهم انا نبي وعم ينزل علي الوحي، تفضل. ولو قال ولو ادعى انه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وانه يعانق الحور العين فهو كفر بالاجماع. تفضل. ولو سب نبيا من الانبياء، لو قال لواحد ابو ربك ابو النبي تبعك، او استخف به من النبي تبعكم، كان بعض الكفار يروح يشوف واحد من المسلمين يقول له، ما يقول له وين النبي تبعكم، يعني احتقارا في محمد، يقول له وين صاحبكم زلمتكم وينه، ما يقول له وين محمد، يقول له زلمتكم، احتقارا واستخفافا، وين صاحبكم. ولو سب نبيا من الانبياء او استخف به فانه يكفر بالاجماع. هذا الحكي هلا ما عم نحكيه على المذاهب، على المذهب الشافعي، على مذاهب الاسلام كلها. ومن صور الاستهزاء التي تكفر صاحبها ما يقال ولو قال شخص أنا نبي فقال آخر صدق، اللي قال أنا نبي كفر، لكن إذا إجا واحد قال له صدق، يعني صدقوا الذي صدقه شو كفر. ولو قال مسلم لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر، لقول النبي في الحديث الشريف من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. إن كان المقال له يا كافر كافر مش الحال، وإذا مو كافر مين كفر؟ اللي قال له إياه. هذا ورد في الحديث هيك، لأنه سمى الإسلام كفرا، وهذا اللفظ كثير يصدر من بعض الناس فليتفطن لذلك. سب الدين مثلا قدامه وسب الرب قال لي وصاني يا كافر، ليه صار كفر؟ ايه ماشي الحال. ولو قال ان مات ابني تهوت او تنصرت كفر في الحال، يعني لو قال يعني اذا الله بيموت لي ابني او بهبط البيت او كذا، يعني برتد بدي يصير مسلم او نصر، بدي يصير يهودي او نصر، لو ما صارت كفر. ليش؟ لانه معناتها استحل، يعني عم يجاك الرب. اي نعم. ولو اشار على مسلم ان يكفر كفر، لو قال لواحد كفر كفر انت كفر معلش كفر، هاي بجوز تصير عن غير علمها، لازم يتنبه الانسان كفر كفر وجهنم كبيرة، كأنه يلقنه كلمة الكفر ويرضى له الكفر، والرضا بالكفر كفر. ولو قيل له قلم أظفارك أو قص شاربك فإنه سنة، تقليم الأظافر قص الشوارب مو سنة، فقال لا أفعل وإن كان سنة كفر لاستهزائه بالسنة، مو سنة بس اللي ما بدي افعل هالسنة كفر لاستهزائه بالسنة. وهذا ما قاله أصحاب أبي حنيفة وتبعهم النووي، لأن المراد بقصده استهزاء بسنة النبي. ولو تقاول شخصان صاروا يأخذوا من بعضهم ويجادلوا بعضهم، هاي معنى تقاول يعني تجادل شخصان، فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله، روح بقى من وجهه بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الآخر لا حول ولا قوة لا تغني من جوع، كفر. ولو سمع أذان المؤذن فقال السامع إنه يكذب، كفر. مو لازم الدروس حدا يسمع حسيبه. أنا معي حق يطلع خلق إيه، أنا أنت مطمئن لك، بس بدي أشوف هذا ليش عم يطلع خلقه علينا. لك لازم ولا ملازم؟ قل له ليش عم يطلع خلقه علينا. قال سلينا والله يوافيك يا أكثر الناس. كل بحث عن سهو البحث الماضي اللي كان معنا، هالأبحاث ما عم تمرق حلوة كلها، لكن كل بحث له طعمه. شوف ولو سمع أذان المؤذن فقال إنه يكذب، كفر. ولو قال لا أخاف القيامة، كفر. يعني إذا قال مو معناته ما بيخافنا، بس مثلا طمعه برحمة الله. ولو ابتلي بمصائب الإنسان، ابتلي بمصائب فقال أخذ مالي، فهمنا شو بدك تسوي بعدين؟ أخذ مالي وولدي وأمرض زوجتي وأسقمني، وماذا يفعله أيضا وما بقي، يعني شو فيه ولا كأنه مقترب، كفر. ولو ضرب غلامه وولده أو دابته فقال له شخص ألست بمسلم؟ هاي بيقولوها كيفك يا رجل، مالك مسلم أنت؟ إيه؟ يعني اشفاء عليهم. فقال لا، كفر، فقد كفر. نكر الإسلام. ولو قال له شخص يا يهودي أو يا نصراني فقال لبيك، نعم، كفر. هاي بتصيرة بجوز هن هيك عم يعني أبو جورج حاطط سيجارة بتمه قل له نعم أبد. الله الله الله. ولو عطس السلطان أو واحد عظيم من الجبابرة فقال رجل من الحاضرين يرحمك الله، اسمعوا للنكتة للكبسونة عند تطلع، فقال له آخر لا تقل للسلطان هذا، فقد كفر. حزير ليش؟ ليه؟ يعني لما عم تقول لها السلطان أو لها العظيم من العظماء يرحمك الله، فإجا واحد قال له لا تقل له، يعني هذا عظيم يعني ما له حاجة لرحمة الله، فقد كفر ذلك القائل، إنه كأنه هذا غني عن رحمة الله. أوكي اسمع. السلطان ما بده رحمة الله إلا هذا اللي مستوى عالي. ولو قيل لرجل ما الإيمان، شو هو الإيمان، فقال لا أدري، ما بعرف شو الإيمان، فقد كفر. هذا المفروض إذا قلت شو الإيمان؟ الإيمان قول لا إله إلا الله. محمد رسول ما تعرف الإيمان يا لطيف؟ هذه نبذة يسيرة من الكلام والألفاظ، وأما الكفر بالفعل جينا بالفعل. أنا عم بالترتيب، لا أنا لما عم أسكت عم أمشي عن مسائل كثيرة، لأنه بده يرقص بده ناس هي، لأنه هم لا تألك ما عجب الترتيب فضل. الحاضرين أنا اللفة لو ما عاجبتني ما قطع على رأسي، الحاضرين ما عبوا عينك. أنا اللفة خلصنا هلا فضل يروح نروح النادي لك ناس من الطريق يسمعوا درسات الله يشغله. وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم، هذا فعل، والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني لا تعبدوهما، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالسجود للصنم والشمس والقمر، وشوفوا كفر الفعل قليل وأقل من قليل. هلأ تنور العقل وتقدم وتثقف، الأمريكي والروسي ما بيسجدوا للصنم، ما بيسجدوا، بل بالعكس سمعنا من شيخنا الله يقدس سره ويحفظه إنه رجال إنه الشباب الأوروبيين والأمريكيين كفروا بتعاليم الكنيسة من تنور عقولهم وثقافتهم، لأنه العقل الإنساني البشري يتنور ما صار يعتقد، ولا صار بقى يوافق على انه ثلاثة واحد والواحد ثلاثة، عقيدة التثليث يعني باسم الاب والابن وروح القدس، ثلاثة واحد والواحد ثلاثة، لانه العقل ترقى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام من زمان قال اني اعلم انكم لا تعبدون شمسا ولا قمرا، يعني ترقى العقل، كان العقل حقير سخيف يعبد حجر عم ينحته بإيده ويقعد يعبده ويبكي ويعمل حاله إنه شو هذا الحجر اللي عم ينحته ويضربه بالمطرقة إنه هذا الإله، هذا قديش عقله سخيف. وكمان إنه إذا صنم من تمر يصنعه بإيده ويعبده طول النهار وفي الأخير في آخر النهار يجوع يقيل من عند راسه ويقعد ياكل، قديش سخيف العقل. فالنبي قال بعد فصاحة النبي وبلاغته وبعد حكمته قال إني أعلم أنكم، يعني بعد هذا البيان وهذه الحجة الإسلامية، لا تعبدون شمسا ولا قمرا ولكني أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر الذي تخافه علينا؟ قال الشرك الأصغر هو الرياء، ترائي وتداهن، تأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وتظهر بخلاف ما تبطن، وهذا الشرك يدخل في أحدكم كدخول الماء في العود وكدخول الدم في العروق. هذا اللي بخاف عليكم، النفاق، الرياء، الدجن، السمعة، المراءة، مراءة الناس، هذا صعب. أما واحدكم إنه يسجد لصنم ولا شمس ولا قمر، هي ما عاد حد يشوف على. لذلك كفر الفعل قليل وأقل من قليل، أما كفر القول اللي مر هذا بصير. وأنا حكيت نبذة يسيرة مشان ما يصير ملل. فبعدين قال السجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات، هذا كفر الفعل، يرمي المصحف، هاي إذا واحد بكفر فيها. ايوه طبع للطول كلام الله. وكذا الذبح للأصنام، الذبح للأصنام هي وما ذبح على النصب هذا كفر، لأنه عم يعتقد ألوهية هذا الصنم عن البحلو. والسخرية باسم من أسماء الله تعالى أو بأمر أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن، السخرية باسم من أسماء الله أو بنبي من الأنبياء أو بكتاب الله، أيوة، أو إذا أراد أن يوقع القرآن على ضرب الدف أو آلة من الآلات، واحد يقرأ والتاني عم يقول له شو بدنا شو بيسوي الأغنية بدنا نلحنها، بصير يلحن القرآن إما على دربكة أو على قانون أو على وتار، هذا وجد وسخرية. شو هو أغنية؟ واحد عم يقرأ واحد عم يلحن له، عم يلحن له إيه؟ تفضل. وكذا لو كان يتعاطى الخمر والزنا ويقدم اسم الله استخفافا فإنه يكفر، مثلا بده يزني أو بده يشرب خمر قل تعال نسمي بسم الله الرحمن استخفافا أو زنا أو يفعل شيء حرام ويقدم اسم الله عم يقدمه للتبرك استخفافا واحتقارا واستهزاء. وكذا نقل عن أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو شد الزنار على وسطه كفر، ليش؟ تقليدا، الزنار هذا اعتيدا انه الزنار بشدوه غير المسلمين، هذا شد الزنار من عادة النصارى. الزنار سيدي كان يعرف النصارى بشد الزنار في الوسط، بيجيبوا زنار بيربطوه في الوسط، يعني مثلا اذا انا لابس الجبة بيحطوا من عادة النصارى من لبسهم، شلون هلأ مثلا اعتاد زي المشايخ انه يلبس لفة وجبة، هاي عادة، كانت النصارى إلهم عادات قديمة يلبسوا زنار بالوسط، شد الزنار هذا من عادات النصارى. ايوة الاخشاف هذا من زنار؟ لا هذا من فوق الملابس، دليل النصراني هيك من فوق الملابس كلها فوق الجبة، بأوروبا بأمريكا لسه باقيين عليه. هلأ عندنا يعني التقاليد تبع قطرنا راحت، أما لبس الزنار بيطلع المعنى من لبس لبسا احتقارا بالإسلام وتشهيا وتقليدا للكفر في لبسه، يعني بيطلع المعنى إذا واحد البرنيطة هي زي ورمز لمين؟ مو المسيحي. من لبسها استخفافا بالإسلام وتقليدا لهم كفر. بس في ناس بلبسوها كثير إسلام بالحسن مو ومن وضع قلنسوة المجوس على رأسه، القلنسوة على رأسه يكفر. قلنسوة مو برنيطة؟ ايه القلنسوة هي البرنيطة. ما هي شعار الإسلام؟ ايوه شعار المسيحية اليهود. ونقل عن أصحاب أبي حنيفة أن الفاسق إذا سقى ولده خمرا فنثر أقرباؤه الدراهم والدنانير تهنئة له بهذا الفعل يكفرون كلهم. أول ما كبر صار الولد هيك جاب له الكاسة عرق وأصاهيها حاضرين الأقارب تبعه صاروا يتبرعوا ويلقطوه، يعني تهنئة انه صار عنده ابن يسقيه خمر، كفروا كلهم. هذه نبذة قليلة بالفعل، وأما الكفر بالاعتقاد فكثير جدا. فمن اعتقد كمان بالنسبة هي نادرة، لأنه العوام ما بيعرفوها، هي ما بيعرفها إلا أرباب العلم. فمن اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع فقد كفر. قدم العالم انه العالم يعني الكون يعتقد انه هذا قديم بقدم الله فقد كفر، لانه ما في قديم الا مين؟ الله. اما هذا العالم حادث الله خلقه، اما اذا بدنا نعتقد انه قديم، الله قديم والعالم قديم، كأن اعتقدنا الشرك مع الله. اما هذا الكون حادث. او اعتقد حدوث الصانع، مين الصانع؟ الله. انه نعتقد انه الله خلق مثل حكايتنا ولد، يعني هذا كفر. ومن استحل ما هو حرام بالاجماع فقد كفر. مثلا الزنا ما محرم عند الملل كلها، استحل هو. الفعل الحرام شيء واستحلاله شيء، فعل الحرام حرام لا يكفر. هلا اذا واحد شرب خمر ما نحكم بكفره، اذا واحد سرق ما نحكم بكفره، اذا واحد زنى ما نحكم بكفره، لكن اذا فعل هذا الفعل واعتقد حله، اعتقد حل الزنا، حل السرقة، حل شرب الخمر، بيفعل الربا، ربا الفايز، واعتقد حله كفر. كل شيء الفعل المعصية شيء واعتقاد حلها شيء تاني. هلا الزاني بيزني لكن في قرارة نفسه عم يعتقد انه حرام بدليل انه عم ايه بيتخبى بينستر بيتوب. ها هلا اللي بيبقى عم يفعل المعصية وفعلها عم ينبو ضميره هذا ما بيكفر، اما لما عم يفعلها وعم بيستحلها استحلاله للمعصية كفر، لانه عم يستحل ما هو حرام بالاجماع او حرم حلالا بالاجماع، شيء الله حرم الله حلله. لذلك ورد في حديث الرسول من حلل حراما شيء حرام هو شو حلله، خيو مو الخمر تشربه انا عندي بفتلك حلال، مو الزنا خلاص مرضيان انت وياه حلال قطة في رقبتي، سرقة خيو انت سرق في رقبتي. من استحل حراما او حرم حلالا، الله حلل الطعام الشراب، حلل الزواج. من حلل حراما او حرم من حلل حراما او حرم حلالا فقد كفر بما انزل على محمد، ما في اشكال. اسمح لي شوي بس لحتى مشان ما يتخلل هالشيء حتى يكون الدرس متصل. قاتل الله المجسمة ما أجرأهم على مخالفة من ليس كمثله الشيء وهو السميع البصير. في جماعة اسمه المجسمة، المجسمة الذين يعتقدون أن الله له جسم، هذول اسم المجسمة، أو له لون أو له شكل أو له حد أو له جهة، هذا كله يكفر. كل ما خطر من قبل الله على بالك فهو بخلاف ذلك، لأنه ليس كمثله شيء. فلا تعتقد أنه الله زلمي، الله مثل حكاية الملك، الله بيلبس، الله بينام، الله، أو تعتقد في صفة من صفات المخلوق هي صفة أنه الله بينعس له شوي، بيرتاح، بينام له شوي، بياكل، بيشرب، هذا كله إيم من بالك. حتى قال النبي: يأتي الشيطان إلى أحدكم ويقول له من خلقك؟ قل له الله. من خلق أبوك وأمك؟ الله. من خلق الله؟ فإذا وصلت لحد هون يعني إجها الخاطر لنفسيتك، قل آمنت بالله ومصرف عن هالسؤال. ومن استحل الخمرة أو لحم الخنزير أو استحل الزنا أو اللواط فقد كفر. جماعة لوط؟ نعم، الذكور مع بعضهم. والرضا بالكفر كفر، والعزم على الكفر كفر في الحال. يا لطيف، ولو قال شخص لخطيب أو مدرس أو واعظ أريد الإسلام، فقال أريد الإسلام فلقني كلمة الشهادة، فقال ذلك الخطيب أو المدرس أو الواعظ: اقعد حتى أفرغ وألقنك، كفر الخطيب والواعظ في الحال. حتى إيش؟ قعد يعني صبر لحتى كف الخطبة وقرب لكنا، يعني معناتها ما لازم يصبر ولا لحظة حالا. عم يقول لك وانت على المنبر: لقني انا كافر بدي ادخل الاسلام، لا تقول له اصبر لبعد ما كفي، قل اشهد ان هيك حال، قل اشهد ان لا، تعال انت بدي الاسلام مشان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، وتبرأت من كل قول أو فعل أو عقيدة تخالف دين الإسلام. ضمن هذا تجديد الإسلام. أيوة. ارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفر، هذا من فضل الله. يعني لو واحد فعل كبيرة من الكبائر، اسمه عاصي، اسمه فاسق، بس ما بتخرجوا فعله، ما بيخرجوا عن الإسلام إلى الكفر، إذا كان لما فعلها ما مستحلها. الكبيرة مثل قتل النفس، مثل عقوق الوالدين، مثل الشرك بالله، مثل شهادة الزور، مثل ترك جهاد العدو. هالكبائر هي إذا الإنسان فعل واحدا منها فإنه يأثم ويفسق لكن لا يكفر. أما إذا استحل المعصية قال حلال كفر. فيه شيء بدي أقولكم إياه بس اسمعوه مني. مر معنا من سب نبيا من الأنبياء أو سب الله فقد كفر، واللي بيكفر تفسيره اللي بدي أقولكم إياه حبط عمله وطلقت منه زوجته، لأنه هذا لما ارتد الرد أفحش أنواع الكفر، ومعنى الرد انتقل من الإسلام إلى الكفر، ولما ارتد ما صار يهودي أبلغ، ما صار مسيحي أبلغ. الرد معناتها لما ارتد عن الإسلام هذا كفر ولا يقبله لا دين النصارى ولا دين اليهود ولا الإسلام، فهذا طلقت زوجته. لا سيما الشيء اللي وقع فيه بعض الناس، إذا واحد قال لواحد أبو ربك، دين اللي خلقك، دين النبي تبعك، هذا مو كفر، هذا أفحش أنواع الكفر. فإذا واحد سب اللي خلقك، إذا سب النبي اللي هو مخلوق نبي من الأنبياء كفر، إذا سب ملك من الملائكة كفر، إذا قال له أبو عزرائيل أو أبو إسرافيل أو أبو ميكائيل، سب النبي كفر وسب الملك كفر، وسب رب العالمين أعظم وأعظم. فهي اللي مرينا ولسه ما مرينا عليها. إذا واحد قال لواحد قال له دين ربك، هذا مرتد. دين اللي خلقك، دين اللي صورك، لحية الله اللي خلقك، إذا قال لمرته أو ابنه أو هالكفر اللي ماشي زره، مثل إيش؟ مو نادر، مثل أكل الخبز وشرب الماء. أنا مبارح كان عندي درس في هالبحث هذا، تلقيت اللي قاعدين بالدرس كتير منهم توضموا بالمي باللبن. إذا واحد ساب بالدين بكيف يكون؟ أنا بدي أحكي، إذا واحد ساب بالدين هذا كفر، هذا لازم بعد رجوعه إلى الإسلام وتلقين الشهادة لازم يجدد عقد زوجته. وإذا زوجته كفرت سبت الدين لازم بعد رجوعها إلى الإسلام يجدد عقدها، لأنه لما ارتدت بجوز للمسلم في صريح القرآن أن يتزوج اليهودية. ليش؟ اليهودية إلها دين سماوي وكتاب سماوي وإلها نبي ورسول، ما في إشكال. موسى نبي بني إسرائيل، نبي اليهود، عيسى نبي النصارى. فبجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية وهي على دينها، والنصرانية وهي على دينها، لكن لا يجوز له أن يتزوج المجوسية ولا الوثنية ولا المشركة ولا المرتدة. ليش؟ لأنه ما لهم دين. بقى لذلك لما زوجتك بتسب الدين صارت مرتدة، انت ما بيجوز لك تتزوج المرتدة. المرتدة ما لها دين، اليهودية لها دين، النصرانية إلها دين، إلها كتاب سماوي بجوز تتزوجها. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لكن نساؤهم حل لكم، لكن نساؤكم ما حل لهم. فبيطلع المعنى إنه الإنسان إذا عنده مرة بتسب الدين وهو لساه أبو جهل، ما عم يعلمها، ما عم يضبطها لسانها، ما عم يربيها تصير مسلمة، أو هو بسب الدين، هذا عيشته مع مرته بالحرام، هذا أولاده اسمهم أولاد حرام، ليش؟ لأنه عم بسب الدين. شو معنى مسبة الدين؟ مسبة عم يسب الله، عم يسب النبي، عم يسب الرب، عم يسب الشريعة. إيه هذا؟ هذا شلون؟ هذا شلون؟ شلون مسلم هذا؟ شلون نحن بدنا نصير مسلمين ونحن مثبت الدين ماشي؟ مثلا في واحد بيحج حجي ويصلي ومزكي وصائم، ولما بيطلع خلقه بتلاقي الناس لا تحكي هذا بس يطلع خلقه صعب شوية، بس يطلع خلقه ما بيخلي لا الله ولا عرش ولا كرسي ولا لحية الله ولا مرد الله، ما بيخلي هذا مسلم؟ ها ما بيفشر إذا الإسلام بيتعرف عليه؟ هذا مسلم؟ هذا أولاده مسلمين. بقى لذلك ما بعيد انه اذا واحد كان فيه واقع فيها المرض هو او زوجته لسه ما بيعرف انه يجدد عقد زوجته لحتى يصير حياته مع زوجته حياة اسلامية وشرعية قبل ما يلاقي الله وهو زان بزوجته او يزني بها وهي غير مسلمة. ليش؟ كل واحد خيو ذنبه على جنبه، كل عنزة معلقة بكرعوبة بتسب الدين تصطفه، هذا عم يعاملها مو معاملة مسلم إلى مسلمة. ليش بدك تحافظ على كلام زوجتك وأولادك؟ لا، الولد الصغير بصير يتعلم مسبة الدين من أبوه من أمه من أخواته ومن فلتانه في الشوارع والأزقة بيسمع هيك، أما اللي أولاده غاليين عليه من وقت الولد هو صغير بيسمع بتلفظ الولد كلمة ولا بيعرفها وهي مسبة الدين، يمسكوا بأنبوا بيوبخوا بيضربوا بربيه هيك. هذا ضروري، ما في إشكال. بقى لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. اللي بينطق بكلمة الكفر او بفعل الكفر او بعقيدة الكفر او بيفعل فعل او سخرية او شيء او بسب الدين يستتاب عند الحاكم الشرعي 3 ايام، فان لم يرجع ويدخل في الاسلام تضرب عنقه ويقتل، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وروت عائشة رضي الله عنها أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر رسول الله أن تستتاب، يعني جيبوها، يأمر النبي: يا عمر توبها، يا أبو بكر، يا عثمان، يا واحد توبها، يعني جيبها شوف رحمة فيها، لا حالا تضرب عنقها إلا بالتوبة، انت كافرة وانت هلأ حلال الدم، يعني انت قتلك جائز، فبالتوبة بترجعي. قال: امر رسول الله ان تستتاب، فان تابت وإلا قتلت. اذا ما رجعت الى الاسلام حلال الدم، ومن قتل كافرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وينبذ ويطرح كما تطرح الفطائس وتأكله الكلاب، ما له قيمة، لأن الإسلام ما له قيمة عنده هذا المرتد. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.